ينتحي ينتحي فلان في المجلس ناحية ناحية. إيش معنى ينتحي؟ كما يقول الجوامع يجمع لك عند الصبابيات الجمع خبر. ينتحي الجاهل بأجر المسجد ناحية الأحذية والجمع. ينتحي اشتو هؤلاء الصف الأول فارغ والثاني والثالث والصف الأخير عام كيفي فارغ تحشم انت تروح دوم شغير أرجعوا معليش. ينتحي كيف تبني هالمعنى المجهول؟ يمتحى غممت الأول وفتحت ما قبل الآخر. ما هو الآخر تاع الفعل هذا؟ أي هو اللينة ألف اللينة. كينتحي المقول فيه ما معنى المقول فيه؟ الذي يتعين أن يقال فيه إذا بني للمجهول يمتحى يمتحى يمتحى. فما كيف؟ هذا معنى وجعله من مضارعين منفتحة كينتحي المقول فيه يمتحى. طيب ومن بعد إذا كان الفعل مفتتحا بتاء المطاوعة إذا تاء المطاوعة يقول دحرجت كرة ما عليناش فلا تلعبوها دحرجت الكرة دحرجت الشيء فتاء دحرج هذه التاء تسمى تاء المطاوعة علمته فتعلم. فكيف؟ فكيف؟ هذه التاء تسمى تاء المطاوعة. إذا كان الفعل مفتتحا بتاء المطاوعة ها حكمه والثانية سيكم والثانية تالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة. كتب المجهول تابع حاجة تقول تو دحرجة تو دحرجة الكرة معناها التاء المطاوعة مضمومة لأنها أول مضارع يشاركها في الضم ثاني الفعل. ما هو ثاني؟ الدال والثانية التالية التالية معنى ليش مراعة والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة. طيب وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعل أنه كالسحلي استحليت اللاعب الله سلامه. هذا الثالث اجعله كالأول كيف تقول؟ أستحلي اللاعب تاتو اللي تشارك إذا كان الفعل مفتتحا بهمز الوصل مثلا فإن كاستحلي فإن الثالث يشارك الأول في الحركة والأول حركة هو شنو؟ الضبط فيكون الثالث مضموما. كيف؟ أستغفي مثلا استغفر فلان لفلان ابن المجهول استغفر استغفر لفلان استفهم فلان عن خراب الفهم استفهم. فكيف هذا معناه؟ وثالث الذي بهمز الوصل كالاول اجعلنه كالسحلي استحلي زيد واكسر اوش من فاثولات ايش تمام نعاود استمرنا نعرف قال لي ايش مراجعه مراجعه يعني يسالوا الناس احنا ما نعرف معك في اعاده هذا بصح بشرط اذا مش عارف بس اللي يحل الكتاب اللي باغي يقرا يلا يقرا ما عليناش يلا واكسر اوش من فثلاثي اعل عينا واغب وضم جاك بوعى فاحتمل. اذا كان الفعل إذا كان الفعل ماذا؟ إذا كان الوكسر أوش من فثلاثي مثلا الفعل المعتل الوسط الفعل المعتل الوسط الوسط الفعل الثلاثي المعتل الوسط باع شكون اللي يقول لي وزن تاع باع؟ وزن شحال من حرف فيه؟ الباء هي الفاء والآليف هو العين والعين هي اللام. باع يبيع. هذا وزنه فعل. فعل لأن هذا الألف أصلها بأياء. كيف عرفنا هيا؟ ها؟ يبيع. إذن هذا وزنه، هذا وزنه فعل بايع. وكسر عويش من فا ثلاثيين، استمع الفا هنا اللي هي الميزان تاعها هي هي الباء. فهمت كيف ولا لا؟ الباء في الفعل باع، ما هو الحرف الذي يقابلها في الوزن؟ لهذا قال لك هذا باع اكسر عويش من، انت باغي تبنيه المجهول، هذا مبني المعلوم ولا مبني المجهول؟ باغي تبنيه المجهول. قال لك اكسر كيف تقول؟ خالص الكسر. واكسر عويش ميم فا ثلاثيين أعل، معناه في حرف علة الشيء كما جلس وعند كلمة في الثلاثي المعل، ايش معنى المعل؟ اللي فيه حرف علة في الوسط. واكسر عويش ميم ها الكسر ايش ميم؟ بيع بيع بيع ها؟ كما مثل قول الله تعالى في عمرو ان جاء زين فما راوه زلفه سيئه. اذا انت لازم تقول هنا بيع بيع والله بوع. واكسر اوش من فا ثلاثيين اعز عينا معل العين معل العين وين راهي العين؟ هاي العين. واكسر عويش من فا ثلاثيين أعين زين عين وضم جا وضم جا وتنشون تضمه جا كقولك بوع. إذن في ثلاث لغات بيع بيع بوع. كذلك قيل زين قيل زين قولا. كيف؟ واكسر اوش من ذا ثلاثيين اعل عين وضم وضم جكبوع تحت ميل يصح هذا. فهمت كيف؟ طيب واكسر اوش من ذا ثلاثيين اعل عينا يعني اعلت عينه. الظاهر ان هذا نائب عن الفاعل او تمييز محول عن النائب عنه. كيف؟ أعل عينا يعني أعلت عينه. سر أوش من فثلاثي أعل عينا وضم جاك بوعى فاحتمي. هذا اللي سبق. سمع العلم هذا ما فقش. ما قرأ نكمل. وإن بشكل بشكل. وإن قال الصليب رحمه الله وإن بشكل خيف لبس يجتلب وما لباع قد يراني نحو الحد وما لفا باع لما العين تالي اختاره القادة وشبه ينجلي وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حالي ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد وفي اتفاق قد ينوب الثاني من باب كساف من اتفاقه من في باب ظن وأرى المحل اشتهر ولا أرى من أنت إذا القصد ظهر وما سوى النائب من معه اللقاء بالرافع النصب له محققا. طيب إذا هذا استكمال لأحكام ماذا؟ نائب عن الفاعل وما زلنا بصدد معرفة كيفية صياغة الفعل ليكون من المجهول. نعرفنا الثلاثي الثلاثي الصحيح معتل الوسط يك مبتدا بهمزه الوصل مبتدا بتاء مضارع. فهمت كيف؟ طيب الان شي قال وان بشكل خيف لبس يجتنب. هذا كذا اردت ان تبني فعلا للمجهول وترتب على ذلك البناء لبس اجتنب ما يدعو الى اللبس. ممكن انت كي تقول باع كي تستنده للمتكلم كي تقول بيع كم بغيت منه المجهول شعال من لغات جوزي ثلاثة اللي غير تشتري بالكسر خاطش غادي بيعته يشتبه فيه المبني للمجهول إذا كان أنت بيعته كاع بروحك إذا كان أنت بعته يعني إذا كان بغيت تبنيه أنت للمجهول وبغيت تقول نستعمل اللغات الثلاثة سيلتبس المبني للمجهول بالمبني إما يقدر تشتري بالكسر تجيب إما الإشمال وإما الغرض لكن المهم أنك إذا خيف بشكل التباس مجتنب ما يؤدي إلى اللبس وإن بشكل خيف لبس مجتنب لأنه يلتقي في بناء على هذه اللغات الثلاثة في الفعل المعتل العين يلتقي ماذا؟ المبني بالمعلوم المبني يلتقي به ماذا؟ يلتقي بالكسر ترى اخويا استعمل الاشمام واستعمل الماء فهمت كيف؟ وان بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حد قالت تلك الاحكام التي عرفتها للفعل المعتل الوسط كما باع يبيع قال يقول قالت تلك الاحكام التي عرفتها للفعل المعتل الوسط تارد في الفعل نحو مثلا رد والله شد فتجوز فيه تلك اللغات الثلاثة إذا بنيته المجهول ما لم يؤدي شكل من تلك الأشكال إلى اللبس فإذا أدى إلى اللبس اجتنب رد بنيه المجهول جد لغة أخرى ردة مش ردة يعني رفوق عليها بالتالي ردة رد روح بنيه المجهول أرد مثلا ردها يقول لها رد مرته يا الله معك رد أقول رد فلان صح رد طرد هذا شبه إذا رد كيف مين المجهول كيف يقول هذه بضاعتنا ردت إلينا بناء على هذه اللغة يجوز بها ماذا؟ سمعنا شو يقول القرآن كيف يقول؟ ردت البضاعة إلى التاجر زين اللغة الثانية ردت ردت البضاعة في التالي زين أخرى رد رد إيش لا قلنا وما لباع قد يرى لنحو حب حب رد شد مد عد سد يعني احنا هذه تلك الأحكام التي عرفناها للفعل المعتل العين معتل الوسط ورانا رجعنا عن مبيدة هذه عند كما قال المؤلف ترى تلك الأحكام وإن كان هو استعمل قد التي تفيد التقرير لكنها موجودة وما لباع قد يرى لنحو حد رد ردة تبي تقول ردة ردة البضاعة ردة البضاعة ردة البضاعة بالإشمام صح وما لباع قد يرى لمثل لنحو مش معناه لمثل حد وهناك قراءة جاء بها ولو ردوا لعادوا لما هو ولو ردوا لعادوا لما وما لباع قد يرى لنحو الحب واضح علي زيد والذي فاب عالما عينو تالي اختار منقاده شبه من جلي قالت ذلك الحكم الذي عرفته لفاباع الفاء تعباع ماذا يقابل الفاء في الفعل باع؟ الباء قال ذلك الحكم الذي عرفته يسري في نحو طاد اختار تقول اختير اختير واختير يعني تلك الأحكام أيضا تسري في والله أنقيد أنقود يصح وما لفابع لما العين تلي وما لفابع ذلك الحكم الذي عرفته لفابع يجري في وما لفابع لما العين تلي اختار اختار ما هو وزنه افتعال ما لذلك الحكم يكون علبته إذا علبته إذا نجم نقول أختورة أختير وما لفاب عالم العين تلي وما لفاب عالم العين تلي في اختار وانقاد وشبه انجم اختار ما وزنه؟ اشتعل إيف ف ت عال ما هي الحروف الأصلية هنا؟ الحروف الأصلية هي؟ فعل أصل الأصل الفعل خيار بعد زيد فيه هذا الصرف زيد فيه الهمزة وزيد فيه التاء إذن ذلك الحكم الذي كان في باعة في كل لغات تدخل وين وما لفاب علي ما العين تلي وين هم يراه العين تليه التاء لأن هذه اختار يرى إذن العين هنا هي التاء إذن تقول أختورة وما لفاب لما العين تلي في اختارة وانقاد ما هو وزنها؟ عندها دينار كل يوزنه فعل دينار لا يسمى ولا يمشه وش دينار ذهبي هذا حين فعل هذا وزنه تخلص كان قادة أبي على الزوائد كيف تقرأ قادة يقود قادة يقود ش قادة قادة يقود ما لزيد له شزت له زدت له الهمزة والنون إذا وزنه فعل بخلاف هنا الخرى أصلي هالفا لأن الفا حرف أصلي والعين حرف أصلي واللام حرف أصلي وهنا يا قادة الفا حرف أصلي والعين حرف أصلي واللام حرف أصلي زيادة في الأول إن فعل إذن هذا الذي وما لفاب عالي ما العين تلي وهو التاء كم عدت الاسم الميزات لقاك عنده في اختار وانقاد وشبه ينجلي ما تقول اختورة اختيرة فهمت يعني تلك التاء في اختار والقاف في انقاد يجوز فيها ما يجوز في الباء وما لفاب عالي ما العين تلي اختار وانقاد وشبه ينجلي طيب زيد البيت الموالي فقابل من ظرف قوم مصدري او حرف جر بنيابه حالي احنا عرفنا بان هذا الباب كيف يسموه ما الذي ينوب عن الفاعل المفعول اذا لم يكن في الكلام المفعول احنا فتحت الباب ابني المجهول فتح الباب فهمت الدرس فهم الدرس علاش لاحظت هنا كاين مفعول لان الفعل متعدي يا خويا جالست في المسجد احنا في الفاعل تاع التاء ابقى جلس اذا النائب عن الفاعل هو جار ومجرور جلس في المسجد صمت رمضان ابنه مجرور حسم رمضان كيف صيمة؟ طيب مثلا صليت يوم الجمعة صليت يوم الجمعة ما علينا سهل في التعبير صليت يوم الجمعة طيب كيف تقول مما أحذر الفعل صليت يوم الجمعة على إسقاط الخبر يوم فالظرف سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان والجار والمجرور ينوب عن الفاعل اذا لم يكن في كلام مفعول به ومن يكون ذلك ما يكونش مفعول به لان الفعل مثلا ماذا ولذلك قال وقابل من ظرف او من مصدر فاذا نفخ في الصور نفخه واحده ويراها النهي عن الفاعل مش مفعول به نفخ ملك في الصور نفخة واحدة فهنا هذيك نفخة واحدة صارت نائب عن الفاعل هي مصدر مش مفعول به هي مفعول مطلق والله هذا قبلنا دخلوا في القيود، لأن ما كل ظرف ينوب ولا كل جار ومجرور ينوب. هناك قيود سمحت لي ناس ذكر القيود في الأول، أنا أتعقد المسألة نقول غير في الله. وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حريق حريق حقيق معناه الظرف والمصدر وحرف الجر مع مجروره ينوب عن الفاعل إذا لم يكن ثمة مفعول به، ويكون حقيقا وحريا بالنيابة. وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حريق. لكن ضرب معلش كي عرفنا هذه النيابة نشوف بأن ما كل ظرف ينوب ولا كل حرف جر. ما هو الذي ينوب من هذه الثلاثة؟ الذي ينوب من الظروف هو المفارق للنصب على الظرفية، أو باختصار هو المتصرف المختص. هذا بيهم أن يجي التفصيل، مش فيه فنط في الساس ويشتغل بالتفصيل. احنا عرفنا بلي الظرف ينوب والظرف ينوب، لكن ما كل ظرف ينوب. إذا كل ظرف باش ينوب يكون مفيد، يفيد فايدة. أنت كي تقول قول الله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، هذه أفادت، بخلاف مثلا لما تقول سير سيرون، هذا مبهم. سير سيرون، سير سيرون هذا شديد، هذا يفيد. انت كي تقول صيم رمضان، هنا رمضان راه علم، بصح كي تقول صيم رمضان لا هذا ما يصحش. كي تقول جلس في المسجد مفيد، بصح كي تقول جلس مكان. المهم كاين قيود في نيابة الظرف والجار والمجرور عن الفاعل. ما هي؟ الظرف لم يكون متصرفا مختصا، متصرف ومختص. كل متصرف هو اللي ما يلازمش النصب على الظرفية، دائما غير منصب على الظرفية. ومختص ما يكونش مبهم، مكان رمضان ماهوش علم، هذا لا يهم، لأنه لا يوفي سيد لأن يكون منصوب نبقى طول واحد. وكذلك حرف الجر ما كل حرف جر منه ما فيهوش حروف القسم، لأن حروف القسم ماهيش استعمالها خاص بالقسم، حروف الاستثناء هذه لا تنوب. حروف اللي تفيد التعليل كما لم تفيد التعليل، هذه القيود يذكرها أهل العلماء، هي يعني ما ردها إلى أن يكون مثلا الظرف ماذا؟ متصرفا. على متصرفا معناه يجي ظرف ويجي غير ظرف. يرى وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، يعني يأتي ظرفا ويأتي غير ظرف، فإذا جاء نائب عن الفعل يكون غير ظرف. هذا المتصرف ومختص وش مبهم، واضح؟ هذا معناه. وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حالي. هذا هو المقابل باختصار. كلكم بيت هنا تذكروا لي فيه النائب عن الفاعل إن تبين. وقالت متى يبخل عليك ويعتلل يسؤك وإن يكشف غرامك تدربي. وقالت متى يبخل عليك، فعل يبخل راه مبني للمجهول، ويعتلل كأنه يعتلل في معنى عليك، فحذف. ما نحبوش نغوصوا في أمور ذكرها الشراح والنكات تعبنا باطل، نقعدوا غير في الظاهر برا. ويعتلل كأنه يعتلل عليك معناه يبنى عليك. وقالت متى يبخل عليك ويعتلل يسوك وإن يكشف غرامك تضربي. يكشف غرامك كذلك هذا مني، لكن هذا راه النائب عن الفاعل مفعول به. والمعنى انتعش والمعنى انتع البيت وشنو فهمتوا هم لا وقالت متى يبخل عليك ويعتل ليسؤك يعني لا تريد أن تصله ولا تريد أن تقطعه فإن بخلت عليه يئس وضاق وإن وصلته ألف واعتاد هي تريد أن توقفه في وسط طاهرة أنا من يراه بكم أن هذه الأبية إنما نذكرها لنأخذ منها القاعدة النحوية ونشعر لنا مما يريده منها قائلها وقالت متى يبخل عليك ويعتل ليسؤك وإن يكشف غرامك تضربي تعتد بيت واحد آخر هذا قاله صاحبه في زين العابدين من الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهم قال يغضي حياء يصفه بحياء يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم يغضى يغضي حياء الإغضاء هو أن يقارب الإنسان بين جفنيه بين جفنيه لأن قال قل من يغضوا من الصارم يقلش ليمشوا قل المؤمنين يغضوا يقلوا يمسكوا البصر هذا إغضاء يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم ولا يفعل مني مجهور بعد فهمكم من مهابته يعني من أجل مهابته هذه كمين ما تصحش تكون نايل عن مباح لأنها التعليل كأنها هو يغضى من أجل مهابته فلا تصح هذا يقولونه بأن هذا حرف الجر هذا لا يصح أن يكون نائبا عن الفاعل فهو من الحروف التي لا تصلح كحروف القسم كيف؟ حروف التعليل لذلك يقول بأن نائب الفاعل ليس الجار من الفاعل نعم لا يكلم لا باين نائب عن الفاعل يرى الضمير مستتر يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم هو يعني فلا يكلم إلا حين يبتسم زيدنا البيت الجواري ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد إذا كان المفعول موجود أليس هو الأولى أن ينوب عن الفاعل؟ المدير غائب نائب المدير الحاضر ينوب هو عنه وقال فجيب ليش هو على السلم الإداري تحته الآخر إذا ما كانش بيجي من ينوب عن الفاعل؟ نائب الفاعل مفعول به إذا كان بالكلام المفعول به فلا يصح أن ينوب الظرف والجار والمجرور عن الفاعل ولذا قال ولا ينوب بعض هذه شكون هما الظرف بقسمين هو الجار ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به إذا وجد في اللفظ مفعول به فلا يصح قال وقد يرد جاء في كلام العربي شذوذا وقلة المفعول موجود وقاعد منصوب ومع ذلك نابع عن الفاعل غيره لكن هذا شاذ وقليل ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد وقد جاء على ذلك قراءة من قرأ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوما بما كانوا يكسبون هذه القراءة ليجزى فعل مجهول وقوم الله منصوب هي احنا قراءتنا فقط ليجزي قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما ليجزي الله يعني ليجزي قوما لكن في قراءة من قرأ ليجزى قوما بما كانوا يكسبون فهذا من هذه اللغة ليجزى قوما بما كانوا يكسبون ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد واضح زين وباتفاق قد ينوب ثاني من باب كما في باب كسا باب كسا بما التباسه من طيب شوف هنا في شريط الانحات لا شوف ثانية صارت يعني وقيل العبار تاع التعليم تاع حفظ احنا فارقنا هذه 30 عام ولا شيء يظهر لي هذا الطباشير خير من هذا تاع ذاك الاقلام اللي راهم يجيبوهم هذاك اللي فيه مريحه هذيك فيه مريحه والله انا نفضل الغبار على الكتبه هذيك اللي كتبه فيها يعني الضر شويه طيب وش قال اخويا وباختلاق قد ينوب ثاني منه فبك ساهم التباس الحكم قال لك باتفاق احنا كي تقول انت كاسوت زينا ثوبا كاسوت الفقيرة ثوبا كاسا هنا اصلا مفعول وهي تنصيب مفعول ليس اصله اصله من المبتدا والخبر كي تبني المجهول كي تقول كوسيا كاسوت كوس كاسوت الفقير ثوب طيب كي تقول هنا كوسيا الفقير ثوبا جبت المال جبت المال جبت المال المفعول به الاول صيرته نائبا عنك قال لك في بركسه يجوز ان تنيب الثاني بشرط ان يكون اللبس مامونا كيف تقول كوسيا ثوبون الفقيره ثوبون ثوبون قال في بركسه ما دام اللبس مامون يجوز ان تنيب الثاني لان اللبس مامون ما يمكنش الثوب هو اللي يلبس الفقير واضح فهمت كيف وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسا فيما التباسه أمن لكن وباب كسا يدخل فيه اعطى طيب تقول اعطيت زيدا عمرا لا درهما خلاص ثم تنشر تقول اعطيت زيدا درهما تقول اعطي زيدا درهما لان اللبس مامون صاروا كان تقول اعطيت زيدا عمرا واحد صغير واحد كبير اعطيت دابا يا ربي مثلا يعني خلينا نتجوزوا خلينا نتجوزوا اذا كيف تعطيه له؟ قال تعطيه بنادم من بنادم لكن ما علينا نقول يا ربي والله دبر راسك انت دبر راسك والميزان قال مسوي الله يسهل عليك طيب هنا ما يصحش هنا ينبغي ان يكون الاول اذا بغيت تبنيه المجهول كي تقول اعطي زيد عمر ليه لان كل منهما يصح ان يكون اخرا واخولا بخلاف مثلا الثوب مع زيد ما يمكنش الثوب يكون اخر والله الثوب يكون مكسوب ابدا انت فهمت كيف هذا المعنى ولهذا قال وباتفاق قد ينوب الثاني من بابي كسا فيما التباسه أمين زين بابي ظن وأرى المحسهر ولا أرى من أنقل أصدو ظهر في بابي ظن وأرى في بابي ظن وأرى المحسهر يعني كأن معظم النحاة يرون أن هذا الحكم اللي هو صح به تجعل غير الأول المفعول الأول نائبا إذا بظن وأرى بخلاف إذا كسع ممكن إذا كسع ولكن الناظر يقول لا رغم أن هذا المنع عند النحاة مشتهر وأنه ينبغي أن يكون النائب هو المفعول الأول إلا أنه يقول ولا أرى منعا إلا القصد الله رغم كوني المنع مشتهر عن النحاة فهل تقول ظننت زيدا عالما ظننت زيدا عالما طيب ابن المجهول ظننت ظن زيد عالما هذا الاصل عندهم ما يصحش تقول ظن زيدا عالم هو يقول الناظم يقول لا باس اذا ظهر القصد وهنا قصد ظهر في باب ظن وارى المنع اشتهر ولا ارى منعا اذا القصد ظهر زيد البيت الاخير الناس والنائب مما علق بالراب إن مصبوله محقق. قال لك إذا بنيت فعلا المجهول وكان ثمة مفعول واحد راضي ولي مرفوع. إذا كان مفعولا إذا كان هناك مفعولا إذا كان هناك مفعولا قال لك لا ينبغي أن يوقع إلا مفعول واحد والباقي يبقى على النص. والناس والنائب مما علق بالرافع الرافع اسمه والعامل الرافع والفعل والناس والنائب مما علق بالرافع مصبوله هذا مضمون ما يعني ورد في هذا الباب باب النائب عن الفاعل. الله أعلم.